اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه، وإنما ذكر الضمير ذهابا إلى المعنى ليناسب. فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا خف عليها، ولم تلق منه ما تلقي منه، ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالبا من الأذى، أو محمولا خفيفا وهو النطفة، فمرت به فاستمرت به وقامت وقعدت وقرئ فمرت أي التخفيف، وفاستمرت به وفمارت من المور وهو المجيء والذهاب، أو من المرية فظنت الحمل وارتابت منه. فلما أثقلت دعوا الله، صارت ذا ثقل يكبر الولد في بطنها. وقرئ على البناء للمفعول أثقلت أي أثقلها حملها. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ولدا سويا قد صلح بدنه لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة المجددة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما، فسموه عبد العزى وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويدل عليه قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني الأصنام. وقيل لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرج، فخافت من ذلك وذكرت لآدم فهما منه، ثم عاد إليهما وقال إني من الله بمنزلة، فإن دعوت الله أن يجعله خلقا مثلك ويسهل عليك خروجه فسميه عبد الحارث، وكان اسمه حارثا بعد بين الملائكة فتقبلت. فلما ولدت سماه عبد الحرث وأمثال ذلك، لا تليق بأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء. ويحتمل أن يكون الخطاب في خلقكم لآل قصي من قريش، فإنهم خلقوا من نفس قصي، وكان لها زوج من جنسها عربية قرشية، وطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين، فسمياهما عبد مناف وعبد شمس وعبد قصي وعبد الدار. ويكون الضمير في يشركون لهما ولا عقابهما المقتدين بهما ولأعقابهما المقتدين بهما. وقرأ نافع وأبو بكر شركا أي شركة بأن أشركا فيه غيره، أو ذوي شرك وهم الشركاء، وهم ضمير الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة. ولا يستطيعون لهم نصرا أي لعبادتهم، ولا أنفسهم ينصرون فيدفعون عنها ما يعتريها. وإن تدعوهم أي المشركين إلى الهدى إلى الإسلام لا يتبعوكم. وقرأ نافع بالتخفيف وفتح الآية لا يتبعوكم. وقيل الخطاب للمشركين وهم ضمير الأصنام، أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإنما لم يقل أم صمتتم للمبالغة في عدم إفادة الدعاء، من حيث إنه مسوى بالثبات على الصمات على الصمات أو لأنهم ما كانوا يدعونها بحوائجهم. فكأنه قيل سواء عليكم إحداثكم دعاءهم واستمراركم على الصمات عن دعائهم. إن الذين تدعون من دون الله تعبدونهم وتسمونهم آلهة عباد أمثالكم من حيث إنها مملوكة مسخرة فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أنهم آلهة ويحتمل أنهم لما نحتوها بصور الأناسي قالت لهم إن قال لهم إن قصار أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض. ثم عاد عليه بالنقض فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وقرئ إن الذين بتخفيف إن ونصب عباد إن الذين تدعون من دون الله عبادا أي على أنها نافية عملت عمل ملح جازية ولم يثبت مثله ويبطشون بالضم ها هنا. وفي القصص والدخان قل ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم في عداوتي ثم كيدوني فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهي أنتم وشركاؤكم أفلا تنظرون فلا تمهلون فإني لا أبالي بكم لوثوقي على ولاية الله وحفظه. ثم قال قال ربنا عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال ربنا عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ربنا عز وجل يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مظهرا هذا الرسول عبادة الله عز وجل على حقيقتها. فماذا يقول للناس؟ أيها الناس إنني لا أملك لنفسي أن أجلب لها نفعا، إني لا أملك لنفسي أن أدفع عنها ضرا، الله عز وجل هو الذي يعطيني النفع ويدفع عني الضر لأنه إله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا ألهمني أن أسأله وهو يجيبني وهو يوفقني، فأنا أعلم أني عبد لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب تبارك وتعالى لي ولكل الخلق أجمعين. وما أرسلني الله تبارك وتعالى في هذه الحالة إلا وأنا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا نذير لمن خالف هذا الطريق وسعى في مخالفته وتنكب الطريق وأشرك بالله تبارك وتعالى ومات على كفره وعلى عناده وأشرك بالله تبارك وتعالى، فأنذرته عذاب النار لكنه لم يؤمن وبشير لمن آمن بالله تبارك وتعالى وسلك طريق الهداية وابتعد عن طريق الغواية ووحد الله تبارك وتعالى فقال مشعرا بنفسه مؤمنا بقول لا إله إلا الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الإنسان لو كان يعلم الغيب عند ذلك لاستكثر من الخيرات وأبعد عنه كل المضرات، نعم، ولخالف الحال الذي هو عليه، لكن الحقيقة هو عبد مأمور بما أمره الله تبارك وتعالى. حتى الرسول فإنه عبد أرسله الله عز وجل للإنذار والبشارة. إذا قلنا على التوزيع، ينذر الذين يتنكبون الطريق ويبشر الذين يسيرون على التوحيد، أو هو نذير وبشير في آن واحد. لذلك من فعل خيرا عند ذلك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن أنا إلا نذير وبشير. إذن أنا عبد مرسل للنذارة والبشارة. لمن؟ لقوم يؤمنون. القوم المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يمليه الرسول عليهم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يذكرنا الله عز وجل بأنه هو الخالق ولا خالق سواه، فذكرنا ببدء الخليقة، أي خلق أباكم آدم عليه السلام، خلقه من صلصال، خلقه من حمأ مسنون، سواه بيده، نفخ فيه من روحه، أمر الملائكة أن تسجد له. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. جعل من هذه النفس، أي من جزء منها، قيل إن آدم خرجت من ضلع آدم، أو خرجت من نفس الجنس هذا، سواء كانت من ضلع من أضلاعه أو من جنسه. لذلك قال الله عز وجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا الزوجة الأولى كانت من ضلعه، لكن بعد ذلك جاء الناس يتكاثرون، وبعد ذلك يعقدون على بعضهم البعض، فالله سبحانه وتعالى كتب في عالم الأزل أن فلانا يكون زوجا لفلانة، وفلانة تكون زوجة لفلان. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. عادة الرجل يسكن إلى زوجته سكنا روحيا، سكنا جسديا، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لقد جعل الله الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. وهنا نجد أدب القرآن الكريم يعلمنا كيف يصور لنا الحالة التي تكون ما بين الرجل وما بين المرأة، يتكلم فيها بكلام لطيف جميل لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله على الإطلاق. فلما تغشاها صار الرجل كالغشاء معها، أي فوقها، أي جامعها، حملت حملا خفيفا. حملت حملا خفيفا أي كان ذلك الحمل عليها خفيف، لم تلق منه، عادة ما تلقى الحوامل غالبا من الأذى أو محمولا خفيفا، ألا وهو ابتداء وهو النطفة، فمرت به، استمرت، قامت، قعدت، مارت، ذهبت، عادت إلى غير ذلك، لكن في النتيجة فلما أثقلت، يعني صار الولد يكبر في البطن قليلا قليلا، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هكذا عادت الآباء والأبناء يسأل والأمهات يسألون الله عز وجل الولد ويتمنون أن يكون ولدا صالحا، لكن لماذا لا يربونه على ما أمر الله؟ لماذا لا يؤدبونه على الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ لماذا لا يعملون به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعد ذلك يجعلونه ويحلفون به دون الله تبارك وتعالى؟ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. نشكرك على هذه النعم المجددة، الولد تلو الولد، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. إذن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الأولاد، لكن ماذا فعل الناس بعد ذلك؟ هل صاروا يسمون الأولاد عبد الله عبد الرحمن، أم ماذا سموا أولادهم؟ صاروا يسموا أولادهم عبد العزة وعبد مناف. نعم، هذه التسميات إنما جعلت العبودية لغير الله عز وجل، وهذا مخالف. أنتم سألتم الله فلماذا سميتم الولد بأنه عبد لغير الله تبارك وتعالى؟ تعالى الله عما يشركون. ثم خاطبهم الله عز وجل، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أنتم تنسبون هذا إلى الأصنام التي لا تخلق، أنتم مخلوقون وتشركون ما لا يخلق شيئا، تشركون أصناما لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضرا، تشركونها بالله تبارك وتعالى. أنتم تخلقون من قبل خالقكم ومن قبل بارئكم، أنتم تخلقون، والأصنام أيضا التي اتخذتموها من دون الله مخلوقة. قيل إن أول ما وسوس الشيطان لحواء عندما حملت فصار يوسوس لها بعض الأشياء، فيقول لها يعني لعلك ربما تجدين في بطنك بهيمة، تجدين كلبا، ماذا يخرج؟ تذكر ذلك لسيدنا آدم، فدعوا الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليهم عليها خروج ذلك الولد الذي يخرج منها خروجا لينا خروجا صالحا. ولذلك فتقبل الله دعاءه. يا ترى هل سمي في ذلك الوقت حارثا كان بين الملائكة اسمه اسم سيدنا آدم، فهل جعلوه عبد الحارث بعد ذلك؟ وهذا لا يليق بالأنبياء ولا بالمرسلين. والأولى بالقصة أن نقول إن الله ضرب مثلا للناس. من جملة هؤلاء نستطيع أن نضرب مثلا عن قصي من قريش، فإنهم خلقوا جميعا من نفس قصي، وكان لها زوج أيضا من جنسها. هذا الزوج كان يعني الزوجة كانت عربية وكانت قرشية، وطلب من الله الولد، والله عز وجل أكرمهما بالولد الأول والثاني والثالث والرابع، فسميا الأول عبد مناف، والثاني عبد شمس، والثالث عبد قصي، والرابع عبد الدار. طيب هذا كل هذا الضمير إلى من يعود؟ إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان هذا الضمير الذي يعود إلى الأصنام، هذه الأصنام التي قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هل تستطيع هذه الأصنام أن تنصر من يعبدها؟ إذا كانت لا تستطيع أن تنصر نفسها ولا أن تدفع عن نفسها الضر ولا أن تجلب لنفسها النفع عند ذلك فهذا أمر عجيب جدا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. إن تدعو هؤلاء المشركين إلى الإسلام عند ذلك يعرضوا وبعد ذلك لا يهتدون، لا يجيبكم، لا يجيبونكم كما أجابهم الله. عندما طلبتم الولد سألتم الله، وعندما جاءكم الولد سميتم الولد أنه عبد للأصنام، وعندما دعيتم للإسلام لم تستجيبوا كما أجابكم الله عز وجل. ثم قنط الله منهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، سواء عليكم. إذن هذا نفس الشيء تماما، لا يفيد الدعاء على الإطلاق. لماذا؟ لأنه مسوى ما بين أن يثبت الإنسان على صمته أم يدعو. إن هذا الدعاء لا يفيد مع الأصنام شيئا على الإطلاق. ثم قرر الله عز وجل في قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الشجر، الحجر، البشر، الحيوانات، هذه السماوات، الأرض، كلها عباد الله عز وجل. إن الذين تدعون، أي تدعونهم آلهة من دون الله، عباد أمثالكم. بأي شيء فضلتموهم حتى يكونوا آلهة وأنتم تكونون لهم عبدا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الله يتحداكم أن يستجيبوا لكم شيئا واحدا، أن تطلبوا منهم أشياء أنتم نحتموها بأيديكم، أنتم عبدتموها من دون الله، كانت حجرا يداس في الأرض فلما سويتموها على شكل إنسان عبدتموها من دون الله عز وجل. هنالك قراءة غريبة، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن بمعنى ما، ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنتم أرقى منهم، أنتم أعلى، أنتم تتكلمون هم لا يتكلمون، أنتم تعملون هم لا يعملون، أنتم تنطقون هم لا ينطقون، أنتم تمشون هم لا يمشون، أنتم تنظرون هم لا ينظرون، أنتم تضربون بأيديكم هم لا يضربون، أنتم تسمعون بأذانكم هم لا يسمعون. هؤلاء ما هم؟ هم أدنى منكم. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم قرر هذا المعنى بقوله ألهم أرجل يمشون بها، ينتقلون بها من مكان إلى مكان آخر، أم لهم أيد يبطشون بها يقومون بالعمل بها، أم لهم أعين يبصرون بها فيميزون ما بين الخلائق، أم لهم آذان يسمعون بها كما أنتم تسمعون؟ ما هذا الانحطاط الذي وصلتم إليه؟ تعبدون حجرا أصم لا يمشي، لا يتكلم، لا يبصر، لا يسمع. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ادعوا هؤلاء حياتكم كلها، استعينوا بها على عداوتي، ثم بالغوا فيما تقدرون عليه من مكروه. أأنتم وشركاؤكم فلا تنظرون. عند ذلك فلا تمهلون، فإني لا أبالي. نعم، لماذا؟ لوثوقي على الله تبارك وتعالى، وحفظ الله سبحانه وتعالى لي. هكذا شأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عندما ينتهي من قوم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. فنجد في هذه الآيات الكريمات كيف أن الله سبحانه وتعالى ناقش هؤلاء الكافرين بأن هذه الأصنام التي اتخذت من دون الله تبارك وتعالى لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضرا، ولو كان الرسول الذي أرسله الله عالما من الغيب لاستكثر من الخير وما مسه من السوء أبدا، وظيفته النذارة والبشارة. ذكرنا الله عز وجل بخلقنا الأول آدم عليه السلام وكيف خلق بعد ذلك منها زوجها من شكلها، ثم بعد ذلك كيف يدعو الإنسان ربه. فلما يتحقق ما دعا الله سبحانه وتعالى به عند ذلك يشرك بالله، وبعد ذلك ينسب الولد لغير الله تبارك وتعالى، ينسب الولد لمن لا يستطيع النصر ولا يدفع عن نفسه الضر ولا يجلب له النفع. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء صارت قلوبهم قاسية، إن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدوا أبدا. هؤلاء سواء كانوا من الصامتين أو من المتكلمين، ثم نعى عليهم بأن الذين يدعون ويعبدون من دون الله هم أدنى منهم درجة، ليسوا عبادا أمثالهم. نعم، أقل الدرجات بالنسبة للخلق كلهم سواء، لكن بالنسبة للمرتبة هم أدنى منهم مرتبة، فكيف يعبدونهم؟ ثم ناقشهم أكثر من ذلك، هذا المعبود ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ثم ختم بعد ذلك قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إنني متوكل على الله سبحانه وتعالى لحفظه إياي وحفظه المؤمنين. إنما دعوتكم من أجل أن تستجيبوا فلم تستجيبوا، فحذاري حذاري من عقوبة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.